قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ويقال ناسخا قوله: وبايعه الكل بعد اسمع. نعم. ان لم يكن هذا حجه فلا فائده فيه، وان كان حجه فبما يسرهم فمبايعتهم لعثمان كان اجتماعهم عليها اعظم. ايه يقول هذا، يعني يقول انهم بايعوا الكل بعد عثمان، يقول ان كان يعني هذا يعني حجه فليحتج به، كان يعني هذا الرافض يحتج ببيعه يعني الصحابه لعلي، فلما لا يحتج به؟ فقد كان بيعه يعني الصحابه لعثمان اكبر من هذا، اجتمع عليه الكل. اذا كان تحتج بالامر يجب ان تحتج به في كل المواقف، فان كان يحتج بالبيعه ويرى ان البيعه حق وان علي اصبح خليفه بالبيعه، طيب عثمان كان ايضا خليفه بالبيعه، لما تسقطوا يعني خلافه عثمان تقولوا ليس خليفه، علما ان الذين بايعوه واجتمعوا عليه اعظم من الذين يعني اجتمعوا على علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وانتم لا ترون الممتنع عن طاعه عثمان داخل بالمؤمن التقيه. هم يرون ان الممتنع عن طاعه عن بيعه عثمان مؤمن تر، فكيف يحتج الان بالبيعه ببيعه الصحابه العلي؟ نعم. ويقال عاشرا اجتماع الناس ويكفرون من امتنع عن بيعه علي، انهم يكفرون يعني اهل الشام لانهم امتنعوا عن بيعه علي، لماذا لا تقولون هذا في يعني كذلك في الممتنع عن بيعه عثمان؟ نعم. ويقال عاشرا اجتماع الناس على مبايعه ابي بكر كانت على قولهم اكمل. نعم. وغيركم تقولون ان علي تخلف عنها مده. نعم. يلزمهم هذا، يلزمهم طبعا بيعه ابو بكر الصديق كانت يعني اكمل واجتمع عليه كل الصحابه كلهم، وهم يقولون بان علي امتنع عن بيعته، فيلزمهم ان الممتنع عن بيعه يعني إمام الحق يكون كافر، من كفر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا من إلزامهم بالحجة التي يحتجوا بها. نعم. فيلزم على قولكم أن يكون عليا مستكبرا عن طاعة الله. نعم. بنقل أبي بكر عليه إماما. نعم. فيلزم حينئذ كفر علي بمقتضى حجته. بمقتضى حجتهم يلزم الكفر. نعم. أو والله في نفسها. أو أنها حجة باطلة في نفسها. فليش تحتج بها؟ نعم. وكفر علي بعض فلزم بطلان عنها. لزم بطلان، بطلان هذه الحجة. نعم. ويقال حادي عشر قولكم بايعهم كل بعد عثمان. من اظهر الكذب، فان كثيرا من المسلمين اما النصف واما اقل او اكثر لم يبايعوا. نعم. يعني كلامهم بان الكل بايعه بعد عثمان كذب. اكثر من نصف المسلمين ما يبايعوا، اهل الشام كلهم ما بايعوا. وكذلك ناس من اهل المدينه ما بايعوا. نعم. ولم يبايعهم سعد بن ابي وقاص ولا ابن عمر ولا عثمان. نعم، هذول كلهم الذين وقفوا ما دخلوا في الفتنه، لا باعوا سعد بن ابي وقاص ولا ابن عمر ولا محمد بن مسلمه ولا كثير من هؤلاء بايعوا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. ويقال على عشر قولكم انه جلس مكانه كذب، فان معاويه لم يطلب الامر من نفسه ابتداء. نعم. ولا ذهب إلى علي لينزعه عن إمارته. نعم. نعم ما ذهب، ما ذهب، وإنما علي هو الذي ذهب إليه لكان يحاربه. نعم. ولكن امتنع هو وأصحابه عن مبايعته. نعم. وبقي على ما كان عليه واليا على من كان واليا عليه في زمن عمر وعثمان. نعم. ولما جاء حكم الحكمين انما كان متوليا على رعيته فقط. نعم. فان اريد بجلوسه في حكم الحكمين بعد الصفين كان معاويه متولي فقط على يعني الرعيه التي كان متولي عليها في الخليفه الذي قبله عثمان وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فان عمر هو الذي ولاه الشام وبقي على هذه على ولايته في الشام مده عمر ومده خلافه عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم لما جاء عليه استلم الخلافه اراد ان يمنع ان يعزله، قال له فليجتمع الناس عليك اولا وانت تعزلني انا قد ولاني من هو قبلك الخليفه الذي قبلك وكنت تولي هذا الامر. نعم. كان يريد أن يوريه لمكانه أنه استبدل الأمن دونه في تلك البلاد فهذا صحيح. نعم. لكن معاوية رضي الله عنه يقول أني لم أنازعه بشيء أنه هو في يدي. نعم. يعني ما كان في يده الشام وأن نزعت فيها. نعم. ولم يثبت عندي ما يوجب علي دخولي في طاعته. نعم. قال ما يثبت عندي ما يوجب علي دخولي في طاعته. يعني أنه الخليفة والإمام. نعم. وهذا الكلام سواء كان حقا أو باطلا لا يوجب كون صاحبه شرا لإبليس. يعني هم طبعا جعلوا معاملة شر لإبليس بهذا الكلام. قال هذا الكلام حتى لو كان باطل ما يجب أن يكون صاحبه شرا لإبليس كما في الدولة. نعم. ومن جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرا من إبليس فما أبقى طائف بالإكرام على الله ورسوله وجمع. بس ولا تخلص أكبر. ما خلى شيء في أن يفتري عن الله وعلى رسول المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم وأقرهم هم أصحاب النبي والذين قاموا معه. فإذا كان ذول الشر من إبليس وهذا هدم للدين كله وسب لله تبارك وتعالى وسب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان هؤلاء هم أهله وأنصاره وقواده ووزراءه والقائمين معه نعم الذين رباهم على عينه صلى الله عليه وسلم. نعم. والعدوان على خير القرون في مثل هذا المقام. والله ينصر رسله والذين عملوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهر. نعم. والهوى إذا بلغ لصاحبه إلى هذا الحد فقد أخرج صاحبه عن رفقة العقل. خلاص حتى يخرج عن رفقة العقل ما هو حتى الدين. ما صحيح حتى كلام يعني شيء في بداية العقول. نعم. فضلا عن العلم والدين. نعم. فنسأل الله العافية من كل بريء وأن حقا على الله أن يذل أصحاب مثل هذا الكلام. في الله. وينتصر لعباده المؤمنين. اللهم آمين. وينتصر لعباده المؤمنين من أصحاب نبيه وغيرهم من هؤلاء المفترين الظالمين. الحمد لله.